طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نحن سعداء جدا بصحبة الشيخ الجليل والداعي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. على كل الموضوع الذي يعني نتمنى أن نبحثه اليوم هو التوبة. لولا التوبة لهلك الناس، لكن هذه التوبة هي رحمة الله. نعم، يعني الإنسان حينما يوقن أن الله سيغفر له بعد ندم والإقلاع والعزم. نعم، في ثلاث أركان: الندم توبة، نعم، والإقلاع الفوري، أيوة، والعزيمة على لا أعود لهذا الذنب، وإعادة الحقوق لأصحابه. نعم، هذه إذا كان في مع البشر طبعا، في حقوق الله عز وجل ربنا في مع رحمه. البشر نعم، يبدو أنه حقوق البشر يعني مخيفة جدا، رهيبة. النبي الكريم دعي لصلاة على صحابي جليل، قال أعليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. لم يصلي عليه، فقال أحدهم علي دينه، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. بالرابع قال له أديته، فقال النبي الآن ابترد جلده. يا الله أكبر. نعم. سيدي في عنا حقوق مع الله عز وجل. نعم. هذه تغفر. نعم. الصلحة بلمحة سيدي، ما كان بينك وبين الله المغفرة سهلة جدا. جميل. أما ما كان بينك وبين الناس، جميل، هذه لا تغفر إلا بإحدى حالتين. نعم. بالأداء أو المسامحة أو العفو. نعم. أما الشرك بالله لا يغفر. نعم. لماذا؟ نعم. إذا إنسان مريض ويحتاج إلى عمل جراحي في قلبه فورا، أخذناه إلى طريق في سياحة، بيموت. إذا إنسان اتجه إلى غير الله، نعم، هذا هو الشرك. نعم. نعم. طبعا في عنا شرك أكبر. نعم. وشرك أصغر. نعم. نعم. الأكبر أن يعبد غير الله، والعياذ بالله. أما الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الله الله. أما إنكم لا أقول تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية أعمال لغير الله. وبس فضيلة الشيخ، الناس تظن أن التوبة هي يعني من معاصي الجوارح فقط، ومعاصي الجوارح أهون بكثير من معاصي القلوب. يعني أنا أتوب مثلا من أن أخذ مالا لا يحل لي، إما أن أعيده إلى أصحابي، أو يعني نتخلص بطريقة شرعية منه. لكن القضية كيف يعني يتوب الناس من الحسد، الغل، الحقد، الضغائن، عدم محبة الخير للناس. سبحان الله العظيم، يعني ينظرون إلى الناس بنظرة جزار قصاب، والناس أمامهم شياه. يريد سبحان الله، هناك فرق بين إظهار الحق وتجريح الخلق. يريد أن ينصح إنسانا يفضحه على الفضائيات، أو يكتب كلاما سبحان الله يشوه صورته وصورة أسرته. يعني التوبة من هذه الذنوب وهي كبائر التي موجودة في القلب، كيف؟ لأن القلب إذا امتلأ بهذه، ما فائدة الدعاء وما فائدة العبادة؟ أنا أستأذنكم أن أذكر هذه الحقيقة. نعم. أمراض الجسد، نعم، مهما عظمت، ورم خبيث، أيوة، خثرة بالدماغ، مهما عظمت تنتهي عند الموت. تمام. يشفر ولكن أمراض النفس تبدأ بعد الموت. يا يا الله وإلى الأبد. ألطف يا لطيف. لذلك هذه الحظوظ، الذكاء حظ، نعم، الوسامة حظ، العقل حظ، نعم، الصحة حظ، الزواج الناجح حظ، أيوة، الأولاد المتفوقون حظ، نعم. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، توزيع اختبار، أي نعم، نعم، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. نعم. لو جئنا لشخصين، الأول عاش 60 عام وكان فقير، مادة امتحانه مع الله الفقر، فصبر واحتسب وتعفف. جميل. والثاني كان غني كبير، مادة امتحانه مع الله الغنى، فاستعلى على عباد الله، ما أنفق من ماله شيئا، استعلى على الخلق. يعني الفقير نجح، الفقير نجح بامتحان الفقر، والغني فرضا لم ينجح بامتحان الغنى، وعاشا 60 عام. الآن الغني اللي يتمتع بالمليارات سوف يغادر هذه الدنيا. أذكر كلمة آلة جوبز تبع أبل، هذا يعني يملك أكبر ثروة في الأرض، 700 مليار، وهو على فراش الموت ماذا قال؟ ماذا هذا الثروة لا تعنيني إطلاقا، هذا الرقم لا يعني عندي شيئا، تعنيني علاقة إنسانية. وأساسا أول جسر إسطنبول بين القارتين، أول واحد صممه مهندس ياباني، أثناء قص الشريط الحريري ومعه رئيس الجمهورية ألقى بنفسه بالبوسفور. ذهبوا إلى غرفته في الشيراتون، كاتب: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما، أردت أن أذوق طعم الموت. سيدي مؤمن بسيط، شاب صغير على معرفة متواضعة بالله، والله لا والله أسعد منه مليون مرة. اللي ماشي وراء الجاموسة ببلدنا وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى، ويعني الحلقة يعني تفوح منه رائحة الفخر، ولكن قلبه مليء بالرضا، هذا هو الإنسان الصحيح. فالبطولة سيدي أن نعتمد مقاييس الآخرة، نعم نعم، والخطأ الكبير أن نعتمد مقاييس الدنيا. طيب لماذا يعني إذا ذهب الإنسان مثلا إلى أخيه أو زوجه أو جاره أو صديقه أو يقول يا فلان متى تتوب؟ يرد فورا: ولا توب من إيه؟ أتوب من إيه؟ ليه؟ لأنه هو يعني منتفخ الأودعج، البالونة الكبر يعني، فيرى أنه لا يصنع يعني سبحان الله. أقول هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس ينطبق عليه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. ويا بشرى لعبد إذا زي ما فضلتك قلت إذا ماتت معه ذنوبه، ويا بؤس عبد إذا مات لم تمت معه ذنوبه. لأن فضلت الشيخ أحيانا الناس الصالحين يعملوا صدقات جارية، وفي ناس آخرين يعملوا سيئات جارية، يعني السيئة تجري بعد موته. سبحان الله، من استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. يعني القضية قضية أن متى أتوب؟ التوبة بالذات يجب أن تكون على عجل. رجل أعرفه بقطر عربي، نعم، كان يدير دار قمار، نعم، وهو على فراش الموت، يعني معه مبلغ فلكي، نعم، صعب الإنسان يصدقه، نعم. فجاءوا له بداعي، يعني قد يكون، نعم، شوف، قال له والله داعي قال الحق، قال له والله لو أنفقت المال كله لا تنجو. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنفقت المال كله لا تنجو. فالبطولة سيدي بوقت معين، بشباب أنت مرتاح في بيتك مع زوجتك مع أولادك، في عندك حاجة إلى الله عز وجل. فنحن لما نكتفي بالدنيا هي غلطة كبيرة جدا. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، نعم، تخاف الفقر وتخشى، نعم، وتأمل، نعم، الغنى، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان، نعم، كذا وقد كان لفلان. وبعدين القضية أنا مش عايز أقول كمان الكارثة في الكثير منا توبة الكذابين، نعم، توبة الكذاب اللي هو يتوب وهو مقيم على الذنب، يتوب وهو مصر أنه رايح يفعله مرة أخرى. سيدي أنا يعني في منظوري المتواضع في بالإنسان فراغ للإيمان، مهما كان قويا ومهما كان غنيا ومهما كان متسلطا، هذا الفراغ إن لم يملأ بالإيمان في شقاء. بتلاقي شخص لا يسعد في دنيا مع أنه عنده كل شيء، نعم، بتلاقي عنده حالة يعني في عنده قرف، لا حول ولا قوة، وهو مقرف، أعوذ بالله، وضع صعب كثير، أعوذ بالله. المؤمن بتلاقي سعادته بربه. الدنيا يعني تأتي بالدرجة الثانية، يعني هو مستقيم. قام بحقوق بواجباته، أخذ حقوقه فقط ما أخذ أكثر. ولذلك شوف أغنى الناس من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم، من الله على قريش أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. يعني سبحان الله، يعني يعني رغيف خبز وظله. ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت إنه مقل. نعم. مقل ليه سيدي؟ والله أعلم. نعم. في ثلاث أشياء إذا حصلها الإنسان، يحييك فضيلة الشيخ. في أشياء ثلاثة إذا حصلها الإنسان ما فاته من الدنيا شيء. الله أكبر. النعمة الأولى الهداية. الهداية. عرفان في إله. نعم. وفي آخرة وفي موت وفي جنة حتى وإن أخطأ، وفي حرام وفي حلال. جميل. نعمة الهدى. طيب. الثانية الصحة. ونعم. ما عنده فشل كلوي. ما في عنده خثرة بالدماغ، الله معافيه بصحته. وإن كان عنده يصبر ويحتسب. نعم. والثالثة الكفاية. فمن كان مهتديا وذا صحة جيدة وعنده قوت يومه ما فاته من الدنيا شيء. يبقى إذن وجب على العبد أن يتوب من غفلته. نعم. وهذه توبة واجبة. اي والله. يعني أنا أكاد أقول الغفلة أكبر ذنب. يا لكان غافل عن الله. الولاة غافل عن مصيره. غافل عن الجنة. يا الله. ما ما اهتم بموضوع النار. نعم نعم. يعني عايز اقول ان التوبه هل هي صعبه على الناس بهذا الشكل؟ يعني او ان الناس تستمر المعصيه؟ انا في ايدي رأي، راي بهالموضوع. اذا الانسان احاط نفسه بحاضنه ايمانيه التوبه سهله عليه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دي الحاضنه دي. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم نعم. احنا بدنا حاضنه ايمانيه، بدك صديق مؤمن. تسهر مع مؤمنين. بس كان سهران مع الطرف الآخر. نعم. صعب التوب. لكن إن كان غافلا ذكره، وإن رآه ذاكرا أعانه. نعم. نحن نحتاج إلى هذا. بارك الله يرضى عليكم ونفع بكم. أكرمكم الله على قدركم. شكر الله لك. سعيد جدا معكم. أكرمك الله يا سيدي. بارك الله فيك. شكر الله لك. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما، بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.